وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فما زال درسنا مستمرا في شرح كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان رحمه الله. وتكلمنا في الدرس السابق عن خبر الآحاد وشروط العمل به، واليوم ووصلنا إلى الأحكام التي جاءت بها السنة، وهذا سبق ذكره، الأحكام التي جاءت بها السنة، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أحكام موافقة للقرآن، أقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، أحكام موافقة لما جاء في القرآن. وهذه أكثر الأحكام، لكن في الغالب تكون يعني من حيث الإجمال. الثاني أحكام مبينة لمعاني القرآن ومفصلة لمجمله، وهذه أكثر يعني أكثر التفصيل ورد في السنن ولم يرد في القرآن، أنصبة الزكاة وما يتعلق بها، الصلاة وتفاصيل الصلاة، الصوم وغير ذلك جميع. فالقرآن ذكر الأحكام إجمالا والسنة فصلت. الثالث هناك أحكام انفردت بها السنة دون القرآن، انفردت بها السنة دون القرآن، وهي قد تأتي السنة بأحكام مقيدة لمطلق القرآن أو مخصصة له. نعم، طبعا وهذا داخل في القسم الثاني، يعني القرآن السنة إما أن تأتي مبينة مفصلة لمجمله أو مخصصة لعامه أو مقيدة لمطلقه. فالنقطة الثانية على الحقيقة داخلة، الثالثة داخلة في الثانية. القسم الرابع ويصلح أن نجعله ثالثا أحكام سكت عنها القرآن وجاءت بها السنة، مثل الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، مثل أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، مثل يعني يرحمك الله، مثل ميراث الجدة أو غير ذلك. هذه أحكام جاءت بها السنة، فإن صح السند بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعمل بها واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله جل وعلا قال: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الموضوع الآخر هو دلالة السنة على الأحكام، دلالة السنة على الأحكام، أي باعتبار الدلالة القطعية أو الدلالة الظنية، الدلالة القطعية أو الدلالة الظنية. فاختلف العلماء في دلالة السنة. طبعا القرآن كله قطعي يفيد العلم، قطعي يفيد العلم. ما معنى ذلك؟ معنى أننا نقطع بجميع القرآن أن الله تبارك وتعالى قاله وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندنا علم يقين وعلم قطعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. ويأخذ حكم القرآن أيضا الحديث المتواتر أيضا نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فهو يعني العلم به علم قطع لا علم ظن. طيب، أما السنة، سنة الآحاد، تذكرون تقسيم الآحاد، الآحاد يقسم إلى مشهور وعزيز وغريب، هذه الأقسام، هذه هل هي على سبيل الظن أم على سبيل القطع؟ يعني هل نقطع وعلمها علم يقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها، أم أنها مسألة يعني أنها ظن راجح، أنها ظن راجح في هذه المسألة؟ طبعا في هذه المسألة في أقوال، وأنا أذكرها لكم على شيء من العجلة. لكن قبل ذلك، هذا الخلاف، طبعا الخلاف بين أهل السنة وغيرهم، هل حديث الآحاد الذي لم يبلغ مرتبة التواتر يفيد القطع أم يفيد الظن، الظن الراجح؟ هذه المسألة، مع اتفاقهم جميعا على وجوب العمل به في العقائد والأحكام، سواء من قال أنه يفيد القطع أو من قال أنه يفيد الظن. إذن بالنسبة لأهل السنة، الخلاف في هذه المسألة خلاف صوري أو خلاف اصطلاحي، بمثله يقال لا مشاحة في الاصطلاح. نعم، قد ينفعنا في الترجيح، يعني لو تعارض حديث متواتر مع حديث آحاد، هنا نقول إيش؟ يقدم المتواتر، لأن اليقين به أقوى. اليقين ليس بمرتبة واحدة، اليقين أيضا مراتب. إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن هو مؤمن بخبر الله عز وجل، الله أخبره أنه يحيي الموتى، لكن مع ذلك أراد عنده خبر اليقين فأراد حق اليقين. عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. إذن حتى اليقين هو يتفاضل، أمر نسبي. طيب، إذن عند أهل السنة المسألة، يعني مسألة هل خبر الآحاد قطعي أو ظني، لا أثر لها في الحجية، لأن الكل يقطع أنه حجة في العقائد وفي الأحكام لا فرق. بل هذه التفرقة بين العقائد والأحكام في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرقون بين المتواتر والآحاد، هذا تفريق حادث. طبعا لو اقتصروا على تقسيم أهل الحديث من باب تيسير العلم، متواتر لفظي ومتواتر معنى، آحاد مشهور وعزيز وغريب، هذا العلماء أتوا بهذا التقسيم من باب تيسير العلم، لكن هناك من استغل هذا التقسيم في رد خبر الآحاد بدعوى أنه يفيد الظن ولا يفيد العلم. الآن وللفائدة، ونحن يعني طلاب علم إن شاء الله يعني نطلع على المسألة بشكل أوضح، أقول هذه المسألة، يعني هل خبر الآحاد يفيد الظن أم يفيد اليقين، فيها بين عموم الأمة خمسة أقوال. الأول، المذهب الأول، أن خبر الواحد الثقة يفيد العلم اليقيني مطلقا، خبر الثقة يفيد العلم اليقيني مطلقا، علم يقيني، نقطع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، وهذا قال به يعني داود الظاهري، ورواية عن الإمام أحمد، وانتصر له ابن حزم. بمعنى أننا كما نقطع أن خبر المتواتر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقطع أن خبر الآحاد أيضا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل هما بمرتبة واحدة؟ الجواب لا. مرتبة المتواتر على هذا القول، مرتبة المتواتر أعلى والآحاد أدنى، لكن كلاهما يفيد القطع. أوضح المسألة بمثال. الآن جاءني رجل صادق ثقة صادق وأخبرني بخبر، أخبرني قال فلان يقول لك كذا، هل أصدقه؟ الجواب نعم. هل أنا أقطع أن فلان قاله؟ الجواب نعم. أم لا؟ الجواب نعم. لكن هل هناك نسبة، نسبة من الاحتمال أن هذا الثقة قد أخطأ في نقل الخبر إلي؟ لعل الخبر مراد به شخص آخر، أو لعله أخطأ في النقل أو توهم، هل هذا وارد؟ الجواب وارد، الجواب وارد. لذلك لو قيل أن خبر الآحاد الذي لم يضعف ولم يتكلم فيه أحد هذا يلحق باليقين لكان هذا القول يعني أكثر مقبولية. المهم هذا قول بعض الفقهاء العلماء الأول. القول الثاني أن خبر الآحاد الذي احتف بالقرائن التي تدل، قرائن تقويه، يفيد اليقين، أما بلا قرائن فهو يفيد الظن الراجح، الظن الراجح. وهذا القول هو قول يعني أكثر أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ويعني ممن ذكره ابن حجر ويعني وقواه. هذا القول الثاني قال لك خبر الآحاد يفيد الظن الراجح، لكن احتمال وقوع الثقة في الخطأ والسهو وارد، لكن إذا جاءنا الخبر من طريق أخرى، أو أن من روى الخبر أئمة كبار، أو أن الأمة تلقت هذا الخبر بالقبول، هذه قرائن تخرج هذا الحديث من الظن الراجح إلى اليقين، تلحقه بالمتواتر. وهذا القول يعني عند عرضه والاستدلال له قول قوي جدا، لأننا لا نشك أنه لو جاءني رجل وأخبرني بخبر أعطاني علما لكن فيه احتمال، ثم جاءني رجل آخر ونقل لي ذات الخبر، هذا أعطاني علما آخر، وجاء رجل آخر وذكر لي، هذا يعطيني علما أكثر. هل يقيني بالخبر عند الرجل الأول كيقيني بالخبر بعد خبر الرجل الثالث؟ قطعا لا. أصحاب القول الأول يقول لك نعم نحن نقول بهذا، لكن نقول أن اليقين أيضا متفاوت، هو يقين لكنه متفاوت، ويكاد هذا مع الذي قبله يعني يقتربان من حيث المعنى. ما معنى أن تحتف به القرائن؟ قال من القرائن، من القرائن، من القرائن أن يأتي هذا الحديث، أن يأتي في الصحيحين، أن يخرجه صاحب الصحيحين البخاري ومسلم، وهما أئمة هذا الشأن، وانفردا، أو عفوا لا أقول انفردا، هناك من كتب في الصحيح جرد كتابيهما للصحيح فقط، البخاري ومسلم اشترطا أن لا يدخلا في كتابيهما إلا الصحيح بخلاف غيرهما. إذن علو شأن البخاري وعلو شأن مسلم في معرفة الأخبار ومعرفة الأسانيد هذا يعطي لحديث الآحاد قوة، يعطيه قوة، ومن وخاصة إذا كان متفق عليه لا أن يكون مفردا. ومن يعني لطائف ما يذكر أن المتفق عليه بين البخاري ومسلم، مسلم رحمه الله هو تلميذ البخاري، تلميذه، لكنه خرج الصحيح من غير إسناد البخاري، كل أسانيد الإمام مسلم، يعني هذا ما أنقله عن بعض أهل العلم وإلا أنا لم أجرده، قالوا مسلم لم يخرج في صحيحه ولا حديثا واحدا من طريق البخاري، مع أن البخاري شيخه. وكأن الحكمة في ذلك أنه أراد أن يأتي بإسناد آخر. فعندنا المتفق عليه، يعني متفق عليه من غير، يعني ليست الأسانيد مشتركة، قد يكون الراوي مثلا الراوي مشترك لكن يتفرع إلى إسناد آخر. فعلو شأن البخاري ومسلم أنه، وكذلك مما يقوي يعني تلقي الأمة الإسلامية والمراد علماؤها للصحيحين في اجتماعهما وفي انفرادهما، تلقي الأمة لهما بالقبول، إلا أشياء يسيرة انتقدت عليهما، وفي الغالب القول قولهما لا قول من انتقدهما. ما معنى تلقت الأمة خبرهما بالقبول؟ طبعا وتلقي الأمة للصحيحين بالقبول، هناك من أهل العلم من قال هذا أقوى من التواتر. التواتر ماذا يعني؟ أن يرويه عشرة، الحديث يرويه عشرة، هنا أقول لك الأمة علماؤها يعني تلقوا حديث البخاري ومسلم بالقبول، وهذا أرفع شأنا من مجرد التواتر. وكذلك يعني من القرائن أن تكون في سلسلة الإسناد أئمة كبار، الواحد منهم إذا ما عده يعد بالعشرات، الواحد منهم إذا ما عده يعد بالعشرات. هذا القول الثاني. قالوا نقول أنه يفيد القطعة إذا احتف بالقرائن. هذا قول أكثر أهل الأصول والحديث. المذهب الثالث أن خبر الواحد الثقة يفيد الظن ولا يفيد العلم، ولا فرق بين ما احتف بالقرائن ولا غيره، ولكنه حجة في الشرع، حجة في الشرع. يعني أضعف أقوالي التي نقلت عن أهل السنة هو هذا، أنه يفيد الظن لكنه مع ذلك هو حجة في الشرع، سواء في العقائد أو في الأحكام، في العقائد أو في الأحكام. وذكر هذا القول عن بعض أهل العلم أيضا. القول الرابع، وهنا القول الرابع والخامس يعني اشتهر عن غير أهل السنة. الرابع قال إن خبر الآحاد يفيد الظن، ولذلك يعمل به في الأحكام دون العقائد، في الأحكام دون العقائد، وهذا قال به بعض أهل الكلام وبعض المعاصرين. لذلك تجدون، وهذا الآن منتشر، يعني المذاهب الكلامية كثير منهم أخذ بهذا القول. لذلك الآن تجد من ينكر عذاب القبر، وتجد من ينكر أكثر الأخبار الغيبية، ما يعني حادثة المعراج، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، ما يتعلق بنزول الخالق عز وجل في الثلث الأخير، يعني أكثر العقائد. وهنا مسألة، هل يشترط، احنا عندنا يعني أحكام عملية وإيش وأخبار علمية. الأحكام العملية ما يتعلق بعمل الجوارح، صلاة، صيام، زكاة، هذا قالوا يؤخذ بخبر الآحاد لأنه يفيد الظن فيعمل به. قالوا العقائد يشترط لها اليقين، واليقين لا يؤخذ إلا من حديث متواتر أو من القرآن. طيب لماذا؟ يعني من باب زيادة التوثيق. لكن هذا القول يقضي على عامة فروع العقيدة، يعني ما يتعلق باليوم الآخر، بالميزان، أن للميزان كفتان، يعني الصراط، وأنه أحد، يعني يكاد يقضي على كافة الأخبار التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بغير الأحكام. يعني العقائد، ولا يشك عاقل أن هذا القول باطل، أن هذا القول باطل، لأنه لو سلم له لسقطت عامة الأخبار التي تتعلق، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، لو كان خبر الآحاد لا يعمل به في العقائد، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه من التفريط أنه سيفرط في ذكر هذه الأحاديث أمام أفراد، أم أنه كان يتحين الجماعة واجتماع الصحابة حتى يخبر الناس بهذه الأخبار؟ لو لم تكن أخبار الآحاد التي ينقلها الثقات في العقائد مقبولة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم بها أو يرسل الرسل والمبعوثين ليعلم الناس؟ يعني عندما يرسل رسولا واحدا إلى هرقل ليدعوه إلى لا إله إلا الله ولا إله إلا الله، أليست عقيدة؟ عليك إثمك وإثم الأريسيين. فهذا القول قاله أحد رجلين، إما رجل يعني وقع فيه جهلا وظن أنه يتحرى الصواب، أو رجل أراد الطعن على الشريعة لكن بطريقة لطيفة علمية. وأما القول الخامس فهو غاية في السقوط، وهو ولا أظن أن هذا القول يعني يتصور أن ينسب إلى مسلم. قال الخامس، قال ومذهب الخوارج والمعتزلة هو أنهم لا يحتجون بأحاديث الآحاد لا في العقائد ولا في الأحكام، لذلك هم ينكرون المسح على الخفين مثلا، ينكرون رجم الزاني، ينكرون أشياء كثيرة. فهؤلاء لم يأخذوا بحديث الآحاد لا في العقائد ولا في الأحكام، وهذا قول غاية في الخبث. لماذا؟ لأنه سيعطل الشريعة أو غالب الشريعة، وهذا أنا لا أكفرهم حتى لا يظن أن يكفر، أقول لكن لا يتصور أن يقوله مسلم. يعني تأتي إلى جميع أحاديث الآحاد، هناك من العلماء من عد الأحاديث المتواترة، من عدها 200 حديث فقط. طيب، وعندنا في الشريعة كم من الآلاف الأحاديث آحاد تسقطها وتقول فقط أريد المتواتر؟ هذا إسقاط للشريعة، إسقاط للشريعة. ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يفصل الأحكام في القرآن لفصلها، ولكن جعل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أسقطنا الأحاديث غير المتواترة فقد أسقطنا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. وهذا قول غاية في العجب. إذن إخواني، وبهذا نكمل موضوع السنة ونفتح موضوع الإجماع في الدرس القادم إن شاء الله. خبر الآحاد يعني للناس فيه خمسة أقوال، ثلاثة منها لأهل السنة، أنه يفيد اليقين والقطع، أنه يفيد اليقين والقطع مع القرائن، أنه يفيد الظن الراجح، ومع ذلك لا فرق في ذلك بين العقائد والأحكام. على هذا القول يقال لا مشاحة في الإصطلاح إلا عند التعارض والترجيح، وأما القولان الآخران فليس من قول أهل السنة، فلا يعتد بهما ولا يرفع بهما الرأس. ما أعرف، هو بقى وقت؟ إيه تفضل شيخ. نعم، أنا ذكرت في الدرس السابق تقسيم الحديث متواتر وآحاد، الآحاد إلى مشهور وعزيز وغريب. أما وصف المتواتر فوصف يفيد القطع بالصحة، أما وصف المشهور والعزيز والغريب فهذا وصف ورود الحديث ولا يعني أنه صحيح، فقد يكون مشهورا وموضوعا فضلا وكذلك ضعيفا. فوصف الشهرة لا يعني الصحة بخلاف المتواتر، وصف التواتر يعني القطع، والله أعلم.